يا ريت بالمدينة أبقى مدى عمري بالروضة الحصينة تنشرح صدري والأنوار زينة مثل البدر تسري وارتاح من شجوني تتكحل العين. شرح صدري والأنوار زينة مثل البدر تسري وارتاح من شجوني تتكحل العين. لو يوم خيروني تهوى تسافر فين راح قل لهم خدوني لمصطفى نزل. لو يوم خيروني تهوى تسافر رسول الله لي جاب الفوائد والشرع ما أغلى طه خير عابد يا هل ترى نلقاه تتملى عيوني بسيد الكون. لو يوم خيروني تهوى تسافر تسافر.